الرسول صلى الله عليه وسلم اول خلاف المرتدين، جماعه لهم ما ارادوا الا يدفعوا الزكاه، وقالوا ان دي كانت مروضه بالنبي عليه الصلاه والسلام، خذ من امواله صدقه، يبقى خذ، هو اللي امر ان ياخذ، فطالما انه مات يبقى لا نؤدي. حصل خلاف بين ابي بكر وعمر في المساله دي، وظل التحاور والمجادله بينهما حتى شرح الله صدر عمر لراي ابي بكر الصديق وبدا القتال. يا دوبك القتال انتهى والمساله بدات تستتب، مات ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم اخذ عمر ابن الخطاب الرايه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحالت غربا، يعني حتى ضرب الناس بعصا، الخير فاض والفتوحات انتشرت والعدل عام والناس امنوا على انفسهم وعلى حياتهم، وان اي واحد يظلم واحد معروف ان ايه عمر هياخد له حقه. انتهت المشكله بمقتل عمر الخطاب، وهنا انكسر الباب ولم يغلق حتى الان، ولا واحد عارف يرتق هذا الباب حتى اللحظه اللي هنتكلم فيها الان. وبدات المشاكل وحصل نوع من الخلاف. عمر الخطاب ترك الامر الى سته من الشورى، حصل بين الصحابه لانه كان ناس افاضل، حصل كما قال عبد الرحمن بن عوف ثلاثه يتركون امرهم لثلاثه، خلاص، فاختاروا ثلاثه منهم، وبعدين واحد تنازل اتفضل اثنين، عثمان وعلي بن ابي طالب. أخذ عليهن العهد والميثاق أن المسلمين إذا اختاروا واحدا منهما أن يخضعوا على الآخر، واتفقوا على كده وأخذوا العهد والميثاق. خلع عبد الرحمن بن عوف ثلاث ليالي بالمسلمين، يقعد معدول شوية ومعدول شوية ومعدول شوية، إيه رأيكم؟ فأجمعوا على عثمان. فبعد كده قال ارفع يدك يا عثمان، يعني لم أرى المسلمين إيه؟ يعني يطلبون عنك عديلا أو بديلا. خلاص؟ مشيت المسألة. بدأ عثمان بن عفان لوجهة نظره ولرقة في قلبه بدأ يختار أقرباءه، وعن عاد الله أن يختار عثمان بن عفان أقرباءه لمجرد أنهم أقرباء، ولكن رأى أنهم من أهل الديانة ومن أهل النخوة ومن أهل المروءة ومن أهل الكفاءة، وفي نفس الوقت أقرباءه، فواصل أقرباءه في الله. بدأت يحصل اللغط ويحصل الكلام ومقرب أقرباءه وإخوانه وبتاعه والكلام ده، حتى انتهى الأمر بمقتل عثمان رضي الله عنه. بدأ يحصل بقى الخرق الذي اتسع على هذه الأمة، ولم يسد هذا الخرق ولا بعد مقتل 70,000 في يوم الجمل، لم يسد هذا الخرق أيضا. وبدأ الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه المحنة الكبيرة. بدأ أولياء عثمان أولياء الدم يطلبون من علي بن أبي طالب أنه يسلم القتلى. طيب القتلى دول كل واحد من قبيلة، فأنا النهارده عشان آخذ دم القبيلة وأقتله، طب ما القبيلة هتعادين، وآخذ الثاني، طب ما القبيلة هتعادين. فعلي بن أبي طالب رأى بفهمه واجتهاده أن هو يعني يرجي المسألة شوية، ما في داعي ياخذ من كل قبيلة واحد وأقتل فيهم وبعدين تتصل القبائل كلها لحرب علي بن أبي طالب. فطلب ان المسألة ايه؟ المسألة تهدأ، فقالوا له لا، احنا عايزين الدم لعثمان ونحن اولياء الدم ومش متاكدين في المسألة دي. انت بقى طالما مش عارف تجيبه من طريق المستضعف لست بخليفة. بدأت المسألة معاوية وعلي، وحصلت الايه؟ الفتنة الكبيرة. ومع ذلك كانت الدنيا الى حد ما مستقر، يعني اذا استقر المسلمون على الخليفة ايا كان الخليفة دي، انما يطاوعونه ولا يخالفون امره، بس المهم يستقر على خليفه. بدات المشاكل تحدث حتى انتهى جيل الصحابه بالكامل. وهنا اتى الامه ماتوعا من وجود الخلافات وظهور الروم وبعد كده ظهور المسيح الدجال الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اذا كان وجود الصحابه رضي الله عنهم لانهم كانوا علماء، كانوا فضلاء وكانوا اجلاء، وتبوأوا الدار والإيمان، وعاينوا القرآن غضا طريا، وكانوا أدرى بمراد الله ورسوله من كل الخالفين الذين جاءوا من بعدهم، فكان الخلاف برغم وجوده إلا إن كان في رؤوس يرجع إليه، حتى تسعى الخرق على الواقع. وبدأت بقى المذاهب 73 نفسها تنقسم إلى فرق، الشيعة ما عادتش فرقة واحدة، بقت فرق كثيرة، والخوارج بقوا فرق كثيرة، والجماعة الجبرية بقوا يعني القدرية، والجماعة الظاهرة في آخر حياة الصحابة، حياة ابن عمر وأبي سعيد الخدري والجماعة دول. وبدأت الفرق المسلمين تظهر بعد ذلك، ما كانش موجود في حياة الصحابة غير ثلاث فرق. أول فرقة ظهرت الخوارج،